إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الأنعام سورة مكية، قال فيها ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الثناء الحسن كله لله عز وجل، لأنه متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص. ومن آثار صفاته التي استغرقت كل الحمد والثناء الجميل أنه خلق السماوات والأرض على ما هما عليه من بديع الصنع والإحكام، وجعل الظلمات والنور آيات للمتفكرين ودلائل على وحدانيته وقدرته وتدبيره. ثم الذين كفروا مع قيام هذه الدلائل يشركون ويجعلون له عديلا في خلقه، ويميلون عنه وينصرفون إلى غيره، فيعبدون ما لا يستحق العبادة. وفي هذه الآية رد على ثلاث ملل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فيه رد على الدهرية الذين ينكرون الخالق والبعث والإعادة، وجعل الظلمات والنور رد على المجوس الذين زعموا أن الظلمة والنور هما المدبران. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فيه رد على مشرك العرب ومن دعا من دون الله إلها: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الله تعالى الذي خلق أباكم آدم من ماء وتراب، وأنتم من نسل مخلوقون من طين تبعا له، كما أن جسد كل مخلوق من طين تحول بخلق الله إلى غذاء فدماء فنطف فأجنة، ثم أنهى بالموت أجلا كان قدره وأمضاه لحياة كل إنسان، وأجل محدد معين بزمنه لكل ما قدره الله وقضاه. ثم أنتم أيها المشركون مع ظهور هذه الحقائق تشكون في البعث وتجادلون فيه، فالذي خلقكم من طين وقدر آجالكم قادر على إعادة خلقكم وبعثكم بعد الموت، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو سبحانه إله السماوات وإله الأرض المعبود فيهما، يعلم ما تخفونه في ضمائركم وما تظهرون من أعمال الجوارح، لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض ويعلم ما تكسبون بإراداتكم واختياراتكم من خير أو شر وما تستحقونه من ثواب أو عقاب وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتي هؤلاء العتاة المصرين على كفرهم آية ما من آيات ربهم البيانية أو الإعجازية إلا أعرضوا عنها ولم يعبأوا بها فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فبسبب تكذيبهم العنادي السابق تحقق تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أتى به من القرآن والمعجزات لما جاءهم من عند ربهم فسوف يأتيهم يوم الدين تحقيق الأنباء التي كانوا في الدنيا يستهزئون بها ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ألم ير هؤلاء المكذبون بآياتي أنا أهلكنا قبلهم أعدادا كثيرة من الأمم الماضية المقترنة في زمن واحد أعطيناهم في أرضهم من القوة والبسطة في الأجسام والأموال ما لم نعطكم يا أهل مكة وأرسلنا المطر عليهم غزيرا متتابعا كثيرا في أوقات الحاجة رحمة منا وإنعاما وأجرينا لهم المياه العذبة في الأنهار بعد إنزالها من السماء تجري في مجاريها تحت مستوى سطح الأرض فعاشوا في خصب وسعة ومع ذلك التمكين وهذه القوة أهلكناهم بسبب ذنوبهم وكفرهم وأنشأنا بسنة التكامل المتدرج من بعد هلاكهم قوما آخرين بدلا منهم أفلا يعتبر أهل مكة بذلك فلا يستمروا في كفرهم وعنادهم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولو نزلنا عليك يا رسول الله من عندنا مكتوبا في صحيفة كما طلبوا فرأوه بأعينهم ولمسوه بأيديهم لما آمنوا به ولقالوا إمعانا منهم في الجحود والعناد ما هذا الكتاب الذي نزل من السماء في قرطاس إلا سحر واضح ظاهر تنخدع به الأبصار دون أن يكون في الواقع له حقيقة والله سبحانه عليم بما في نفوسهم من عناد ومكابرة وإصرار على الباطل وإنهم لن يستجيبوا لدعوتك ولو جئتهم بما يطلبون من آيات خوارق ما زالوا يلحون بطلبها على سبيل التشهي والتعنت وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وقال أئمة الكفر المعاندون المصرون على باطلهم هل لا أنزل على محمد ملك نراه عيانا ويخبرنا أنه رسول من عند ربه ولنصدقه فيما جاء به من النبوة. ولو أنزلنا عليه ملكا من السماء في صورته الحقيقية الملكية وشاهدوه بأعينهم لفرغ الأمر ولوجب العذاب. ثم لا يمهلون ولا يؤخرون طرفة عين بعد إنزاله ومشاهدتهم له، بل يعجل لهم العذاب كما هي سنة الله تعالى في الأمم المكذبة. في هذه الآيات الكريمات كثير من الفوائد والنتائج والثمرات، منها شدة عناد الكافرين وبيان إصرارهم على الكفر على الرغم من قيام الحجة عليهم بالأدلة الحسية، التأمل في سنن الله تعالى في السابقين لمعرفة أسباب هلاكهم والحذر منها. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولو أرسلنا إليهم ملكا لجعلناه متشكلا في صورة رجل من الناس ليتسنى لهم مشاهدته بحسب استعدادهم البشري، وعندئذ يلتبس عليهم الأمر فلا يعرفون هل هو ملك حقيقة أو رجل من الناس، إذ تلتبس الصور المتشابهة على أبصار الناظرين، وعندئذ يقولون هذا أيضا بشر من البشر وليس ملكا، فيكذبون فيستحقون الإهلاك. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وأقسم مؤكدا لك يا رسول الله أنه استهزئ برسل من قبلك كما استهزئ بك، فأحاط بالذين سخروا من الرسل العذاب الذي كانوا يهزؤون به وينكرون وقوعه. فلست يا رسول الله أول من طلب منه إنزال الملك عليه على سبيل الاستهزاء، بل قد وقع من الكفار السابقين مع أنبيائهم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل يا رسول الله لهؤلاء المستهزئين سيروا في الأرض معتبرين متفكرين، فابحثوا في الآثار ونقبوا ثم انظروا بأعينكم بعد البحث والتنقيب في آثارهم المطمورة كيف كان جزاء المكذبين، وكيف أورثهم الكفر والتكذيب العقاب الرباني الشامل. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قل يا رسول الله لهؤلاء المكذبين لمن ملك ما في السماوات والأرض؟ قل لله أوجب وقضى على نفسه باختياره الرحمة وكتب هذا في اللوح المحفوظ، فلا يعجل بالعقوبة بل يقبل التوبة ممن تاب. فأقبلوا عليه ولا تتولوا عنه والله ليجمعنكم بعد البعث مسوقين إلى موقف الحساب وفصل القضاء يوم القيامة لا شك فيه أنه آت فلا يغرنكم هذا الإمهال. الذين خسروا أنفسهم باختيارهم الشرك في الحياة الدنيا وانقطعت بينهم وبين الإيمان كل الأسباب فهم لا يؤمنون مهما دمغتهم الحجج ووجهت لهم المواعظ والإنذارات فعرضوا أنفسهم لسخط الله وأليم عقابه. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ولله وحده ما سكن وما تحرك في الليل والنهار، لأن كل ساكن في الوجود هو ذو حركة ما، فجميع الموجودات ملك لله تعالى لا لغيره، وهو السميع لأقوالهم وأصواتهم، العليم بسرائرهم وأحوالهم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل لهم يا رسول الله أغير الله أتخذ ناصرا ومعينا أستنصره وأستعين به على النوائب وهو مبدع السماوات والأرض على غير مثال سبق وهو غني عن الخلق والخلق جميعا محتاجون إليه يطعم مخلوقاته ويمدهم بأسباب الحياة والنماء ولا يطعمه أحد. قل يا رسول الله إني أمرت بأن أكون أول من استسلم لأمر الله وانقاد إلى طاعته من هذه الأمة. وقيل لي لا تكونن يا رسول الله من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين دعوك إلى عبادة غيري إني أخاف إن عصيت ربي فخالفت أمره وأشركت معه غيره في عبادته أن ينزل بي عذاب عظيم يوم القيامة من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. من يصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله وأناله الثواب، وإن النجاة من العذاب وحصول الرحمة هو الظفر الواضح الظاهر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله أيها الإنسان مسا خفيفا بشيء تكرهه وتراه ضرا فلا يوجد أحد في الكون يستطيع أن يكشفه عنك إلا الله، فكيف لو كان إصابة داخلة إلى العمق؟ وإن يمسسك الله مسا خفيفا بما تحب من الدنيا وتراه خيرا لك فلا مزيل له إلا هو، فكيف لو كانت إصابة داخلة إلى العمق؟ وهو سبحانه على كل شيء قدير من دفع الضر وجلب الخير، عظيم القدرة لا يعجزه شيء أراده، فلا تتخذ وليا سوى الله، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. والله سبحانه هو الآخذ الغالب لعباده المقتدر عليهم الذي لا يعجزه شيء أراده، وهم تحت تسخيره وتدليله، وهو الحكيم في أمره وتدبير عباده، يضع الأشياء في مواضعها ويختار أفضل الأشياء وأتقنها وأحسنها في الأمور المختلفة لما يعطي أحسن النتائج، الخبير بأعمالهم وما يصلحهم على سبيل الشهود والحضور المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه. ومن فوائد الآيات الكريمة بيان حكمة الله تعالى في إرسال كل رسول من جنس من يرسل إليهم ليكون أبلغ في السماع والوعي والقبول عنه. الدعوة للتأمل في أن تكرار سنن الأولين في العصيان قد يقابله تكرار سنن الله تعالى في العقاب، وجوب الخوف من المعصية ونتائجها، أن ما يصيب البشر من بلاء ليس له صارف إلا الله، وأن ما يصيبهم من خير فلا مانع له إلا الله، فلا راد لفضله ولا مانع لنعمته. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قل يا رسول الله، لهؤلاء المكذبين الذين يكذبونك أي شيء أعظم شهادة يشهد لي بأني رسول الله؟ فإنهم أجابوا وإلا فقل أنت يا رسول الله، الله حاضر معاين شهيد بيني وبينكم، يشهد لي بالحق فيما جئتكم به، ويشهد عليكم بالباطل الذي تقولونه، لأنه أوحى إلي هذا القرآن، وهو أكبر معجزة وأصدق دليل، وقد أوحي إلي هذا القرآن من أجل أن أخوفكم بعقاب عاجل أو آجل، ولأنذر بما جاء في القرآن من إنذارات وعقابات من بلغته دعوتي، وبلغه ما جاء في القرآن ممن يأتي بعدي إلى يوم القيامة. قل يا رسول الله، لهؤلاء المشركين الذين اتخذوا آلهة غيري، أئنكم أيها المشركون لتشهدون أن مع الله الأصنام التي تعبدونها؟ قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين، لا أشهد بما تشهدون به. قل لهم، ما المعبود الحق إلا إله واحد لا شريك له، وبذلك أشهد وأؤكد لكم بصراحة وقوة أنني بريء من كل شيء تعبدونه سوى الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين آتيناهم التوراة والإنجيل من علماء اليهود والنصارى يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاته المكتوبة عندهم كما يعرفون أبناءهم، فكما أن أبناءهم لا يشتبهون أمامهم بغيرهم، فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم لا يشتبه بغيره لدقة وصفه في كتبهم، ولكنهم جحدوا نبوته وأنكروا معرفته واتبعوا أهواءهم، فأهلكوا أنفسهم وأوبقوها في نار جهنم بإنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم لا يؤمنون به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ولا يوجد أعظم كفرا وأشد عنادا من هذين الفريقين: الفريق الأول الذي اختلق على الله كذبا فزعم أن له شريكا من خلقه، الفريق الثاني كذب بآيات القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لا يفوز بمطلوبهم الظالمون من دركة الكفر، القائلون على الله الكذب والمفترون على الله الباطل. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا: يوم نجمع العابدين والمعبودين يوم القيامة، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم يشفعون لكم يوم القيامة. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن نتيجة محنتهم الشديدة في هذا الموقف إلا أن تبرؤوا من الأصنام بغية الاعتذار والتهرب من الإدانة بشركهم الذي كان منهم في الحياة الدنيا، وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين مع الله غيره، متوهمين أن الأيمان الكاذبة تنجيهم من جريمة الشرك بالله، ويغفلون عن أن الله عليم بما في قلوبهم، فعرضوا أنفسهم لعذاب أليم على أيمانهم الفاجرة قبل إلقائهم في جهنم لينالوا العذاب الدائم على كفرهم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر أيها المتلقي نظر تفكر واعتبار كيف تبرؤوا في موقف الحساب بين يدي ربهم من الأصنام والشرك الذي كانوا عليه، تبرؤوا منه بالكذب والاعتذار بالباطل. فانظر ذلك وتأمل، وقد زال عنهم وذهب عن ذاكرتهم الذي كانوا يفترونه على ربهم من شركاء ويصطنعونه من ادعاءات هم فيها كاذبون. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وبعض أئمة الكفر في مكة: من يستمع إلى قراءتك وكلامك يا رسول الله، وجعلنا على قلوبهم حجبا كثيفة مانعة لهم من أن يفهموه فهما عميقا، وجعلنا في آذانهم صمما وثقلا يمنعهم من استماع القرآن على وجه القبول، وإن يروا كل معجزة من المعجزات الدالات على صدق نبوتك لا يصدقوا بها، حتى إذا جاءوك يا رسول الله بعدما رأوا الآيات وسمعوا القرآن جاءوا ليجادلوك ويخاصموا، يقول الذين كفروا ما هذا القرآن إلا أكاذيب الأولين ومكتوباتهم ومسطوراتهم، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهؤلاء المشركون ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والاستماع إليه، ويتباعدون عنه بأنفسهم، وما يهلكون بأعمالهم الإجرامية إلا أنفسهم، ولا يرجع وبال كفرهم إلا عليهم، وما يشعرون بذلك. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ويلنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى أيها الرائي أئمة الكفر والشرك حين يحبسون على المكان المشرف على هاوية النار عند أبوابها، ويشاهدون ما فيها من السلاسل والأغلال، لرأيتهم ينادون يا ليتنا نعاد إلى الحياة الدنيا مرة أخرى فنصدق بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وفي الآيات الكريمات من الفوائد الكثير، ومنها بيان الحكمة في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن من أجل البلاغ والبيان، وأعظم ذلك دعوة التوحيد لله جل وعلا، نفي الشريك عن الله تعالى، وضحض افتراءات المشركين في هذا الخصوص، بيان معرفة اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم برغم جحودهم وكفرهم، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ليس الأمر كما يقولون، بل بدا لهم أن يعلنوا على رؤوس الأشهاد ندمهم وحسرتهم بعد أن عاينوا بأبصارهم وهم مشرفون على هاوية جهنم مواقعهم فيها، فاشتد ذعرهم وخوفهم، وكانت لواعد الندم والاستجداء أمورا يخفونها في مواقفهم السابقة، واستمروا في إخفائه حتى عاينوا مباشرة مصيرهم، ولو ردوا إلى حياة الامتحان في الدنيا بعد وقوفهم على النار لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والتكذيب، وإنهم لكاذبون في ادعائهم أنهم إذا أعيدوا إلى حياة الامتحان فسيكونون مؤمنين يعملون الصالحات. في الآية دليل على أن الله جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فإنه جل وعلا يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهم لم يردوا ولن يردوا، ولكنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا لم يكن ولن يكون، ولكنه لو كان لكان كما قال الله جل وعلا. فليس الأمر كما يقولون، فإنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم لم يردوا، فهذا لم يكن ولكنه لو كان لكان كما قال الله جل وعلا. فالله سبحانه يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ومنه قوله جل وعلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وإنهم لكاذبون في ادعائهم أنهم إذا أعيدوا إلى حياة الامتحان فسيكونون مؤمنين يعملون الصالحات. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقال الكفار: ما حياتنا التي لنا في الوجود كله إلا حياتنا الدنيا، وما نحن بمبعوثين لحياة أخرى بعد الموت. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو ترى أيها الرائي منكر البعث حين وقفوا على موقف محاكمة ربهم لهم، لو ترى لرأيت ذلتهم واعترافهم بأن ما كانوا يكذبون به في الدنيا حق. قال الله تعالى لهم يوم القيامة: أليس هذا الذي أنتم فيه تحسونه وتعيشون فيه بعد بعثكم إلى الحياة الأخرى بالواقع الحق، وهو الأمر الذي كنتم تنكرونه في الدنيا؟ فاعترفوا بما أنكروا وقالوا: بلى والله إنه لحق. قال الله تعالى لهم: ادخلوا النار فذوقوا العذاب بسبب كفركم وجحودكم البعث بعد الموت استكبارا واتباعا للهوى. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بالبعث بعد الموت أنفسهم وفاتهم الثواب العظيم في دار النعيم المقيم، حتى إذا جاءت ساعة موت كل واحد منهم وساعة إنهاء ظروف الحياة فجأة قالوا: يا ندامتنا على ما قصرنا وضيعنا في الحياة الدنيا مما هو سبب نجاتنا وسعادتنا الأبدية. والحال أنهم يحملون آثامهم وخطاياهم الثقيلة على ظهورهم كما تحمل البغال والحمير الأحمال الثقيلة على ظهرها. تنبهوا وتحققوا بئس ما يحملون من آثام وجرائم على ظهورهم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب باطل لا ثمرة له سوى التعب ولهو شاغل عما يعني ويهم. والجنة خير للذين يطيعون أوامر الله ويتقون العقاب على معاصي. أفقدتم ما وهبناكم من عقل علمي يميز بين الحق والباطل والخير والشر، وما وهبناكم من عقل إرادي يضبط أهواءكم وشهواتكم فأنتم بسبب ذلك لا تعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب باطل لا ثمرة له سوى التعب ولهو شاغل عما يعني ويهم. والجنة خير للذين يطيعون أوامر الله ويتقون العقاب على معاصيه. أفقدتم ما وهبناكم من عقل علمي يميز بين الحق والباطل والخير والشر، وما وهبناكم من عقل إرادي يضبط أهواءكم وشهواتكم فأنتم بسبب ذلك لا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نؤكد لك يا رسول الله تحقق حصول علمنا بكل ما يحزنك حينا بعد حين مما يقول الكافرون لك، فإنهم في حقيقة الأمر لا يكذبونك لأنهم يعتقدون صدقك فيما تبلغ عن ربك، ولكن الكافرين لظلمهم يكذبون بالبراهين الدالة على نبوتك، فلا تعبأ بهم ولا تهتم لأقوالهم. وهذه الآية وهي قول ربنا تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هذه كمثل قوله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهو يدل على أن الإيمان لا يمكن أن يكون مجرد التصديق القلبي، وإلا كان هؤلاء مؤمنين، فإنهم يعتقدون في قلوبهم صدقة. فالذي يروج له الآن مما ينسب إلى مذهب الأشعري رحمه الله تعالى، وليس بمذهبه وإنما هو مذهب الكلابية، وهي المرحلة المتوسطة في مسيرة الأشعري العلمية، لأنه كان من أئمة المعتزلة ثم صار كلابيا ثم صار سلفيا سنيا، وصعد المنبر وأعلن أنه بعد أن نضى عنه ثوبه وقال إني قد خرجت مما كنت أعتقد، فما خرجت من ثوبي هذا، ففاء إلى مذهب أهل السنة في آخر حياته، وهو قوله في الإبانة وقوله في رسالة إلى أهل الثغر، فقد بين فيهما مذهبه وهو مذهب أهل السنة والجماعة، صار فيه إلى ما كان عليه أهل السنة فيما وقع فيه النزاع والخلاف في الإيمان وفي القرآن وفي الأسماء والصفات وفي القدر وفيما سوى ذلك من عقائد أهل السنة والجماعة. فهذه الآية تدلنا على أن الإيمان لا يمكن أن يكون مجرد المعرفة والتصديق القلبي، وإلا كان هؤلاء مؤمنين، لأن الله جل وعلا يقول فيهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بل إنهم يعرفون الرسول، يعرفونه بصفته ويحققونه بنعته كما ورد نعته ووردت صفته في كتبهم، فهم يعلمون أنه حقيقة رسول رب العالمين الخاتم، ولكنهم يكذبونه واستكبروا عن اتباعه وحسدوه، فهم في قلوبهم موقنون أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الله تبارك وتعالى أخبر كما مر أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلا يشتبه عليه، مع ذلك فهم يكذبونه. فلو كان الإيمان مجرد معرفة القلب وتصديقه لكان هؤلاء مؤمنين. فالذي يروج له اليوم ليس بشيء، ويدعى أنه مذهب أهل السنة والجماعة وما سواه، كذا يقول القائل كذبا، كذبا على دين الله وكذبا على سلف الأمة وأئمتها. يقول وما سواه، ما سوى هذا المذهب إنما هو الذي يقرر أن من أخطأ كفر، ومن كفر فهو حلال الدم. فجعل المذاهب كلها سوى مذهب الأشعريات الكلابية مذهب الخوارج. فهذا الذي قرره هو مذهب الخوارج الذين يرون التكفير بالمعصية، وأما أهل السنة فإنهم لم يكفروا إلا بما هو شرك، بما هو مخرج من الملة، وما دون الشرك فإن المسلم إذا وقع فيه نقص إيمانه بقدر ما وقع فيه، فهو فاسق ملي، فلا يخرجونه من مطلق الإيمان، ولكن لا يطلقون عليه الإيمان المطلق لأنه ليس بكامل الإيمان. لذلك يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولو مات على معصيته غير تائب منها مصرا عليها فهو في المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه. هذا مذهب أهل السنة في مرتكبي الكبيرة من أهل القبلة، والذي يأتي بالشرك وبالكفر ثم يتوب منه يتوب الله عليه، وإنما يخلد في النار إذا مات مشركا غير تائب من شركه. أما إذا كفر يسأل الله الثبات والعافية ثم مات مشركا فإنه يكون خالدا في النار، وإذا كفر يسأل الله الثبات والعافية ثم عاود الإسلام مرة أخرى فإن الله تعالى يقبله ويتوب عليه، بل ويبدل سيئاته حسنات كما بين الله تبارك وتعالى. هذا مذهب أهل السنة، فيكذب مقدم القول وهو يقول وما سوى هذا المذهب الذي فيه الرحمة وفيه عصمة الأمة من إراقة الدماء ومن التكفير. فهذا المذهب يريد مذهب الأشعرية الكلابية فيما يتعلق بالإيمان، بل إنهم من غلاة المرجع، يقولون إن مجرد التصديق، مجرد المعرفة بالقلب ولو لم ينطق باللسان بلا إله إلا الله فإنه مؤمن كامل الإيمان. وارجع إلى الكتب التي قررت على المرحلة الإعدادية الأزهرية، وهي الكتب الجامعة فيها التفسير والحديث والعقيدة وما أشبه، ففيها تقرير لمذهب أهل الإرجاء الغلاة على أنه مذهب أهل السنة والجماعة. فيا ضيعة الأمة إذا صارت إلى مثل هذا المذهب، ويا ضيعة الأمة إذا صارت إلى المذهب المقابل وهو مذهب الوعيدية من المعتزلة والخوارج. وأما السلامة كل السلامة ففي مذهب أهل السنة والجماعة. في الإيمان هم وسط بين الوعيدية والمرجئية، وهم يقولون إن الفاسق الملي، إن مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا عليها غير تائب منها فإنه مسلم، يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وأمره في الآخرة إلى الله وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. ولكن لا يمكن أن يكون من اجترح السيئات كمن لم يجترحها. أفنجعل أولئك المخلصين المخلصين الذين لم يقترفوا الكبائر كمن اقترف الكبائر ووقع فيها؟ فالذي يقترف الكبيرة نقول عنه أهل السنة والجماعة نثبت له مطلق الإيمان، ولكن لا نثبت له الإيمان المطلق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي إيمانا كاملا، وإنما نقص من إيمانه بقدر ما وقع فيه من المعصية. هذه الآية تشير إلى هذه العقيدة. يقول الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ونؤكد لك يا رسول الله تحقق حصول علمنا بكل ما يحزنك حينا بعد حين مما يقول الكافرون، فإنهم في حقيقة الأمر لا يكذبونك لأنهم يعتقدون صدقك فيما تبلغ عن ربك، ولكن الكافرين لظلمهم يكذبون بالبراهين الدالة على نبوتك، فلا تعبأ بهم ولا تهتم لأقوالهم. وأؤكد لك توكيدا مشددا يا رسول الله أن رسلا من قبلك كذبوا وأوذوا كما كذبك قومك وآذوك، فصبر الرسل عليهم السلام على تكذيب قومهم إياهم وأذاهم حتى أتاهم نصرنا بإهلاك من كذبه. فاصبر كما صبروا فسيأتيك نصرنا لك وللمؤمنين معك، ولا مبدل لكلمات الله التكوينية والتكليفية والجزائية. ومنها سننه في ابتلاء رسله بتكذيب الكافرين وإيذائهم لهم لاختبار مقدار صبرهم. ومنها أن الله لا يجري خوارق آياته الإعجازية على خلاف سننه التكوينية إذا كان إجراؤها عبثا لقوم جاحدين. ومنها أن الله لا يعجل عقاب الذين لم يستجيبوا لدعوة رسله بل يمهلهم حتى آخر زمن ليتراجعوا باختيارهم عن عنادهم وإصرارهم على الباطل. ولقد جاءك يا رسول الله في بياناتنا السابقات بعض نبأ المرسلين الذين كذبتهم أممهم، فليس ما جرى لك يا رسول الله من قومك على خلاف ما جرى للرسل السابقين مع أممهم وأقوامهم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن كان عظم عليك وشق على نفسك يا رسول الله الهم والحزن بسبب إعراض هؤلاء المشركين عن الإيمان به وعدم إجابتهم إلى ما اقترحوا، وأحببت أن تأتيهم بآية خارقة معجزة تلبية لطلباتهم الملحة، فإن استطعت أن تطلب وتتخذ سربا في أعماق الأرض تخلص منه إلى مكان آخر أو تتخذ مصعدا تصعد به إلى السماء فتأتيهم بآية خارقة مما اقترحوا عليك تجعلهم يتبعونك ولا يعرضون عنك، إن استطعت فافعل، ولن تستطيع ذلك لأن الآيات لا يجريها ربك إلا وفق حكمته، ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم ولسلبهم إراداتهم واختياراتهم، ولكن لم يرد ذلك بل أراد أن يمتحنهم عن طريق اختبارهم، فلا يشتد تحسرك على تكذيبهم إياك ولا تجزع من إعراضهم عنك فيقارب حالك حال الجاهلين الذين لا صبر لهم، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. هذه هي الإرادة الكونية، ولكن الله تبارك وتعالى عاملهم بالإرادة الشرعية الدينية فكلفهم. ثم إن منهم من يكذب ويكفر، ومنهم من لا يكون كذلك. يقول الله جل وعلا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن كان شق عليك أيها الرسول ما تلاقيه من تكذيبهم وإعراضهم عما جئتهم به من الحق، فإن استطعت أن تطلب نفقا في الأرض أو مصعدا إلى السماء فتأتيهم بحجة وبرهان غير الذي أيدناك به فافعل. ولو شاء الله جمعهم على الهدى الذي جئت به، لكنه لم يشأ ذلك لحكمة بالغة، فلا تكونن من الجاهلين بذلك فتذهب نفسك حسرات على أنهم لم يؤمنوا. فإن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان المشيئة تحت مشيئته، وآتاه اختيارا وإرادة، فهذا الإنسان ممتحن مبتلى مكلف، وأنزل الله عليه الكتاب وأرسل إليه الرسول وكلفه بالإرادة الدينية الشرعية. ثم إن من الناس من يؤمن ومنهم من يكفر، فيمضي الله تبارك وتعالى هذا أو هذا، فإذا وافق ما شاءه الله قدرا وكونا، ما شاءه الله جل وعلا إرادة شرعية دينية، فهذا هو الذي يرضى الله تبارك وتعالى عنه. وأما إذا كان ذلك مما يغضب الله جل وعلا، فإنه تنفرد فيه الإرادة الكونية القدرية. من فوائد الآية: من عدل الله تعالى أنه يجمع العابد والمعبود والتابع والمتبوع في عرصات القيامة ليشهد بعضهم على بعض. ليس كل من يسمع القرآن ينتفع به، فكثير من المسلمين يسمع الآية من كتاب الله جل وعلا وإذا هي مستغلقة عليه، لا منفذ له إلى معناه، بل إنه يسمع الختمة كلها من أولها إلى آخره. وفائدته من ذلك إن كان مستمعا أو كان تاليا عبادة التلاوة، وأما التدبر فهو عنه بمبعد. والأصل أن يحرص المسلم على تدبر القرآن، لأن الله تعالى جعل المسألة ثنائية، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإما أن يتدبر وإما أن يكون على قلبه قفل، فلا يصل نور الآيات إلى قلبه، ولا ينفذ شيء من هدايات القرآن إلى فؤاده، لأن على قلبه قفلا كما قال الله جل وعلا. فالقسمة ثنائية، فمن لم يتدبر القرآن فليعلم أن على قلبه قفلا. والذي نحاوله ونزاوله والوصول إلى المعنى من أقرب طريق، بعيدا عن ركام ما هنالك مما يتعلق بالنحو والبلاغة والأحكام الفقهية التفصيلية المستنبطة من الآيات القرآنية، مع ما يتعلق بالسرد التاريخي للوقائع عندما تعرض الآيات للوقائع، مع ما يكون في الآيات من القراءات من متواتر وشاذ إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذه كلها ليس بمقصدنا هاهنا، إنما المقصد أن تصل إلى معنى الآية من أقرب طريق. ثم بعد ذلك فليتوسع من يتوسع، وحق له أن يتوسع، وطالب العلم ينظر في تفاسير علمائنا، فمنهم من كان مهتما بالمأثور، ومنهم من خلط المأثور بالأدلة العقلية، ومنهم من غلب الجانب النحوي، بل منهم من أعرض القرآن كله لفظة لفظة، ومنهم من اهتم بالجانب البلاغي البياني، ومنهم من نظر إلى الأحكام، ومنهم من أتى بأمثال هذه الأمور على نحو من الأنحاء مجتمعة كما فعل القرطبي في الجامع رحمه الله ورحم علماءنا أجمعين. على الإنسان أن يجتهد في تدبر كتاب الله جل وعلا، وليس كل من يسمع القرآن ينتفع به، فربما يوجد حائل مثل ختم القلب أو الصمم عن الانتفاع، يعني هو يسمع ولكنه ليس بسماع الإجابة والاستجابة، لأنه يلقي السمع وهو غير شهيد، فلا ينفذ نور القرآن إلى قلبه. وقد ذم الرسول صلى الله عليه وسلم قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو قال تراقيهم في الرواية الأخرى. هؤلاء هم الخوارج، فالذين يتلون القرآن يهذونه هذ الشعر، الذين يقرؤون القرآن لا يفقهونه ولا يتدبرونه، هؤلاء لا يجاوز القرآن حناجرهم، بمعنى أنه لا ينزل نور هداه في قلوبهم ولا في جذر قلوب الرجال. ونسأل الله أن يرزقنا الفهم في كتابه العظيم. بيان أن المشركين وإن كانوا يكذبون في الظاهر فهم يستيقنون في قلوبهم بصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومواساته بإعلامه أن هذا التكذيب لم يقع له وحده، بل هو سنة المشركين في معاملة الرسل السابقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.